هنالك باكيتات، لأن كما إذا ضاحت الميكرويف مثلا راح تضغط ضغطة، إيش يحصل؟ ينفش خلاص مباشرة، يعني هو جاهز. هل إيش يحتاج؟ العامل المعتق، هذا بالقوة، يعني هذا بشار بالقوة القريبة، إيش يعني؟ سيتحول من حبوب إلى بشار بعامل واحد. أما بالطريقة التقليدية تأتي بيت زيت وملح وكذا، هذا إيش يحتاج؟ عدة خطوات. يعني فقط أحببت أن أوضح إيش المقصود، إيش قوة قريبة. واليوم يعني جل الصناعات الغذائية تركز على إيش؟ قوة القريبة، على نقل إعداد الطعام من القوة البعيدة إلى القوة القريبة. واضح؟ طيب، أيهما يتقدم الآخر، القوة أم الفعل؟ الفعل. طيب، الفعل يتقدم على القوة مطلقا. لأن الشيء وإن كان بالقوة قبل أن يكون بالفعل، نعرف قبل أن يكون موجودا بالفعل إيش كان؟ موجودا بالقوة، إلا أنه لا يخرج من القوة إلى الفعل إلا بتأثير شيء بالفعل. يعني هذا الذي وجد بالقوة، إذا أردنا أن نخرجه إلى الفعل إيش نحتاج؟ إلى من يخرجه، وهذا الذي سيخرجه لابد أن يكون فعلا. إيش يعني فعلا؟ يعني موجودا حقيقة. وهكذا سنصل إلى إيش؟ تسلسل. لابد أن نصل في النهاية إلى إيش؟ فعلا محضا. من هو؟ المحرك الذي لا يتحرك. ولذلك الفعل يتقدم القوة مطلقا، وإن كان نسبيا لو أردنا الأمر إضافيا تتقدم القوة على الفعل، لأنك قبل أن توجد أنت كمعين سبقت بفعل بقوة، فأنت كنت موجودا بالقوة ثم انتقلت إلى الوجود بالفعل. أيهما أكمل، الوجود بالقوة أم الوجود بالفعل؟ بالفعل. لا شك أن الوجود بالفعل في الحقيقة أكمل، ولذلك كان المحرك الذي لا يتحرك فعلا محضا، لأن القوة في حقه نقص. ما يقول أحد الآن القوة في حقه نقص من صفات الله القوي، افهم وش نتكلم. واضح؟ شوف القوة مقصود فيها أنه يكون فيها مادة، يعني لسه نقول المقصود فيها بغير، قلنا القوة يعني وجودك الذهني، فنقول قابلية وجودك، إمكان الوجود، أنت ممكن أن توجد، هذا معنى القوة. لازم يكون فيها في مادة عشان. هذا ليس موضوع البحث الآن، فهمت إيش يعني القوة؟ أنت ما تستطيع أن توجد شيء من العدم. عشان هيك حكى في صورة. طيب، إذن ولذلك قال أرسطو إن الله إيش؟ فعل محض. فعل محض. لو أردنا أن نقابل بين علاقة المادة والصورة وبين علاقة الفعل والقوة، من الذي يقابل الآخر؟ المادة ستقابل إيش؟ القوة. أحسنت. والصورة ستقابل إيش؟ الفعل. لو أردت أن تقابل هذا بهذا فهمنا لماذا؟ طيب، إذا حصلت أن الجواب وبإجماع إذن مفهوم. طيب، قلنا إن الصورة تنقل المادة من القوة إلى الفعل، إذن المادة إيش؟ كانت قوة، والصورة هي الفعل والكمال، هي التي

الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. لكن الأوراق اللي سمعتم